نراه يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا. مايك فري. ما شاء الله دمصاچን ይስማ አረ ስንት ወንዶች አሉ ዱላ የሚያስፈልጋቸው ዚሩ አንዱ ድምጻችን ይስማ ነው ሁለተኛ መኪያ ነው እነዚህ ሁለት ደሞ ሌላ አለው የተደብቁ ዱላ ትልቅ ዱላ እስቲ እስጧቸው ዱላ እኔ ዱላ የለኝም እንግዲህ ስለምማታ ዱላ ከእጄ ወሰዱት ሰዎቹ ወይሳለ እኔ እንጃ የለኝም እና ለምን የት ነበርክ ሳሁን ድረስ ይሁሉ ሴቶች ብቻ ብለን ጉራስና በዛ ትንሽ ብቅ ብለህ እንኳን አትቀራም ይሄን አይነት አቀራሪ ዘ የተደበቀ ወንድሜ ረባካቸው አትደበቁ አው ዱላ ማሻአላ መዲና ዱላው እንግዲህ አንቺ ጠማማ ነው የሱ ኦኬ ጥሩ አቀራር ነው والله በጣም ትንሽ እንኳን ይሄን ነገር ወይም ሐ ነገር እንዳይከዳህ ተጠንቀቅ እንጂ በጣም ቆንጆ ተጅዊድና በጣም ቆንጆ አቀራር ነው አላህ ይጨምርልሽ ኢንሻአላህ አላህ ይጨምርልህ ከዚህ አፌ ሴት ብቻ ነው የሚለው ወንድሞች እኔ እኮ ችግር አገኘው አፌ ምላሴ ለሴት ብቻ ነው የሚጠቅሰው አላህ ይጨምርልሽ ወንድዬ ያለ ምክንያቱም እነሱ ናቸው ጓደኞቼ በቂራአ በምን በመሳተፍ እነሱ ናቸው ወዳጆቼ ኢንሻአላህ طيب استني جنبر يقول سبحانه وتعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا سنتوني اراتناچو هذه الاربعه اهون يتقساچو انزي ارات الله سبحانه وتعالى بمولو ملائكوش ناتشو اراتوم ملائكوش ناتشو لك ملائكوش كو ياندندو ملائكه سرا الله دومو عند نغر لنغراچو ونموچ بالدنيا استرادر عليه اوباما يا امريكا استرادر نو ملك عبد الله يا سعود عربيا استرادر نو شي يا فرنسا فرانسوا منامن استرادر نو تقلالا يا عالم دومو يونايتد نيشنز يميبال نغير عليه لا يو ان او يعني يتبابروا منغستات يا عالمن نغير يمياكحيدو هذا يسمى اداره صح طيب ለምሳሌ ባንኪሞን የሚባለው ጠቅላላ በአለም ያሉ እንትኑ አገሮች የነሱ ጉዳይ ሆኖ ከፍተኛ ቦታ ያዘሱ ነው አሁን ወደ ሰማይ እንሂድ ወደ ሰማይ ልክ እንደ መሬት አድሚኒስትሬሽን አለ ትልቁ አለቃው ጅብሪል ነው ከሱ በታች ያሉ እስራፊል አለ ቡቁን ቡቁ ያኒ ጥሩምባውን ያዘ ሚካኤል አለ ጠቅላላ የርዝቅ ነገር ተወክሎ የሚሰራ እንደ ሚኒስተር ብልክ እንደ ሚኒስትሮች ሚኒስትሪ ኦፍ ኢንተሪየር ሚኒስትሪ ኦፍ ፎሬን አፌርስ ሚኒስትሪ ኦፍ ገንዘብ ሚኒስተር የምን ሚኒስተር የተባለ በሰማይ ልክ እንደ እንደዚህ አስተዳደር አለ እሺ ከሰራተኞቹ ወይም ከሚኒስትሮቹ አራት ጠቅሰዋል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወናዚአቲ غرقًا والناشطاتي نشطًا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا هذه الاربعه اختلف فيها العلماء يا علماء تشولي انت بزوها لكن اني اهون اتقلاي انتنو مسطاتشو يا راتوم انتنو تفسير ما هي الملائكه أكثر المفسرين أن زيه أرات ملائكة وشنا تشوبلو قالوا والله سبحانه وتعالى يا أخوة بفلقوا نقري ملال ينك ألن عند عقيدة نمناكم الله بفلقوا نقري ملال قن يمي ملو بتلك تلك نقر إنيا ما تكوري اللب النقر يا أخي بعنكبوت انتن عنكبوت تقسوا على البنترو تنين يعني شراريت شراريت بقول عن تقسوها بل بعوضة تنين يتش بإجاش اندزي بنارقات يوم التموت بقرآن تكسات الله سبحانه وتعالى يمي ملو بفلقو نقري ملال إن ياقن يسولج كالله ليلا بليلا أن ملم طيب كذبوا هلا هذه الأربعة النزي أرات ملائكة أينوتوج مجمرة سل ملائكة تنش وقت الاستاتشو مكنياتهم المسلاتشو أركان الإيمان كم؟ أركان الإيمان ستة هذا لا من ذي. إيمان مسسوش سدسنا شو؟ كان نسوا عنده بملائكة ما من اللبن. يعني بملائكة ما من كاللبن يملائكة قداي ما وق اللبن ما أثنو. أهون سل ملائكة سنقرأشو تاريخ من آمن جزي ما سهل فيها سهون عقيدة نو. إيش؟ الملائكة خلقت من يعني خلق من خلق الله اولا خلقت من نور اصل يا ملائكه فتاتر كبرهانو يتفطروا اغير ما تشوم وندموش انسسا كسغانا اطنت سو كسغانا اطنت يتسرى اتكلت دومو كغندنا كفري كقطن نو كنور انديت تنقساقاش نغير يسرال كنيغات تقربوا كبرهان كنيا يبلطو فطرتوچ كنيا يميبلطو بغزفنت الله فطره لا دي بتش ادلم يميغرماچو بسوره الحج عند ايه الليش بتام يمتسفرا هذان خصمان اختصموا في ربهم لا مؤمن النا كافر بالدنيا تتالناچو كافروچ قطعت لهم ثياب من نار لا نزا كافروچ لبساچو والله إنين جاء قداتشن كوان كمتر بلو بقى دبزز مارتنا بربتين سن سما يجهان نفسوش لبسات شو سريونا شميزو يمسفال لات شو كجهان نبنو علي من أين تنويه نقر كأسات انديتك سبحان الله عند صحابي يهن نقر كان ببه قطعت لهم ثيابه من نار كان ببه فين تونو علي ودك أكو صحابيو ودك لكن دا أزوريت ودك فقال سنسا من علي سبحان الذي يصنع ثيابا من النار علي نصوه قيتا تلقو قيتا يا ألمات حزب بملتسب سوى يما يتشلو تنقر كإسات يتنياو كامباني نواهون بإسات أرقه لبس سراب التلو مانو ميسار علي سلزي إيهد أمو كبرهان ملائكة تفتروا ليس له طيب كذب هلا الملائكة ليس ذكورا ولا إناثا ملائكة سيتوش عدلهم واندوشم عدلهم مني هنو نقري واند الناس يتيم يبالو واندموش شهواسي نورنو شهواسي نورنو واندو باللت فترلت سيت باللت فترلت يتلاييه ሁለቱም ግን ስሜት አላቸው በስሜታቸው ጣዓ ያበዛሉ ወይም ማዕሲያ ያበዛሉ መላእካ ስሜት የላቸው ሸህዋ የላቸውም አቅል ብቻ ነው ያላቸው لذلك ሴቶችም አይደሉም ወንዶችም አይደሉም ليس لهم شهوة خلقهم الله تعالى للعبادة فقط تكتلوا መላእኮች ذو أجنحة كنف አላቸው በሙሉ መላእክቶች ክንፍ አላቸው ምክንያቱም ይበራሉ كلهم منهم ذو جناح عندن ذو جناحين ሁለት ክንፍ ያለው አለ አራት ክንፍ ያለው አለ 10 ክንፍ ያለው አለ ከፍተኛው ክንፍ ያለው ሰይድና ጅብሪል ነው 600 ክንፍ አለው ነቢያችን 600 ክንፍ አርጎ መጣ አዩት ተንቀጠቀጡና ወደቁ يقول سبحانه وتعالى سلكن في سنجر بسورة فاطر من إلى الله سبحانه وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ሁለትክን ፊያለው አራትክን ፊያለው ሶስትክን ፊያለው መላእክቶቹ ጥቅላላ በመላእካ ነው በክንፍነት የፈጠራቸው ከዛ በኋላ مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير اذا كنف ያላቸው ፍጥረቶች ናቸው ثم من حيث طول قمታቸው ግዝፍነታቸው ትልቅነታቸው ደግሞ الله ሲገልጽ ነቢያችን ሲገልጽ ምን አሉ እንደዚህ ናቸው እንደዚህ ኪሎ ሜትር ናቸው እንደዚህ ሜትር ናቸው እንደዚህ ፊት ናቸው አላሉም ምልክት ነው የሚሰጠህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጭንቅላትህ የማይቀበለው ከሆነ በመልክትና በስኬል ነው የሚሰጠህ ስኬል ታቀላችሁ ስኬል ለምሳሌ መሬት ቁመቷን ምናምንዋን በካርታ ካርታ ሲያደርጉ በወረቀት ለምሳሌ ይብል 100 ሺህ ኪሎ ሜትር 1 ሴንቲሜትር ነው ብሎ ታቃላችሁ ጂኦግራፊ ተማራችሁ ሰዎች ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብዙ ሆኖ ጭንቀላታችን ሊያስበው የማይችል ከሆነ በግምት ይሰጣል እንዴት مثلاً من حيث طول الخلقة بعضهم اطول من بعض كلهم عند قمت ያላችሁ አይደሉም መላእክቶች አንዱ ረጅም አለ አንዱ ከዛ ያነሰ አለ هذا الذي هو من حملة العرش طول خلقته تملكته أرات ملائكو شالو أهون عرشن يتشكمو قمتا تشو بنقرن أي قبانم كني قال لك شو أنه مثلا كنزا عرش الرحمن مشكمو أندو قمتو يهن كيلومتر نوبيل أي قبانم مكناتهم يسون قمت يميلكا قطر يلنا منيا ኮምፒውተራችን የሱን ቁመት ልታስብ አትችልም እንዴት መሰላችሁ ገምት እስቲ የመላእካው ቁመት ቢሊየን ላ ትሪሊየን ኳትሪሊየን ይያልከ ሂዳንተ የመጨረሻ ቁጥር አምጣና አስቀምጠው ላ ይሄ መላእካ ከዛ በላይ ነው ቁመቱ ላኪን ተመልከቱ አላህ እንዴት አድርጎ ሰጠን يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذن لي ان اصف ملك ملكا من ملائك من حملة العرش الله فقد لنيال عنده كنزا ارات يعني عرش يتشكمو قمتاچو ويم هونتاچو لغلص ان الله فقد لنيال نغرني قالو من قالو ما بين شحمه اذنه الى الكتف كذاچ جرو غندو اندزي طرفو يجرو اسكت كشاو سنتي هنا لينيا وندموچ هنا ابو انيس فيتيله قومنا جروه طرفو جروه هنا كنفه ممكن 4 سنتيمتر 4 انش يهونال 10 انش يهونال 5 انش يهونال انبل يملائكهو جن كجرو غندو اسكت كشاو يلالو 700 نعم 70000 سنه يقول 700 عام 700 عامت ያጋለፍك بفرس ወይም በእግርህ ይሮጥክ የምትሄድበት መንገድ ነው እንግዲህ ከጆሮው እስከ ተከሻው እንደዚህ ከሆነ طيب ከተከሻው እስከ እንብርቱ ምን ሊሆን ነው ከጉልበቱስ እስከ እግሩ ምን ሊሆን ነው እሱስ ምን ሊሆን ነው ቁመቱ هذا هو ይሄ ማን ይችላል ነው اذا اذن لي يعني تفقدولኛል من شحمه اذنه الى الكتف مسيره 700 عام الملائكه الذين يحملون العرش هم اربعه في الدنيا وهم ثمانيه في الاخره اهون ارتنوا يا الله عرش يتشكموت انديت شالوت وندموت يا الله عرش كسبات سماي ككورس يبلطي قطر صفر يللو يعني ايه نو تلقنته يما يبال نجر نو أرات ملائكة تشكموت نعم قال بعض العلماء إن كان أرات ملائكة الله فترات شو ملائكة بمولو عرشين لما الشكما يتشلو مكناتهم عرش مجمرة مجرشة للونو لكن الله سبحانه وتعالى تشكموت على شونا الشبلو أراتهم بأرات تطرف بأرات مأزن للشكموت سيلو 1 ሴንት እንኳን ልንቀሳቀስ አልቻለም። ከዛ በኋላ እንግዲህ እያያቸው ምን አለ ለው قلتم كلمه لحملتموه علىችሁ አንዲት ከሊማ አለች ልንገራችሁ አንዲት ቃል እሷ ካላችሁ ቀጥ እንደ ክንፍ ነው የምታነሱት አላችሁ ንገረኝ አሉ። قال قولوا لا حول ولا قوه الا بالله اي ستمي قال والله انيا يانت تشلوتا يانت حيل قال تچمرلن انچلم لا حول انيا طبب يلنم تشلوتا يلنم ملا يلنم الا بك بانت قال هنا لنشكمو انچلم بلوا لا حول ولا قوه الا بالله بلوا علىچو قالوا بها لا تشكموت علماءچ منالو عند سو የማይችለው ሸክም ሐሳብ ጭንቀት ምናምን ከመጣበት يقول لا حول ولا قوه الا بالله الله كفلقه مفتيها بتلاته لذا غزي እሺ እንግዲህ الملائكه الذين يحملون العرش هم اربعه في الدنيا ويوم القيامه ثمانيه لمن اراد تهونوا بالدنيا لمن سمنت هونوا اراد تشمروا عند عالم من عليه مكنياتهم يوم القيامه كادم جمرو اسك يوم القيامه يالو سوش تقلالا فطرت يتبالي انسسام سوم ملائكام كله سر يمسبسببت كان سلهونه الله سبحانه وتعالى لكبرياء سل ارا سمنت ادرغاچو يبالال والعلم عند الله الله لم يقول من سمنت ادرغاچو كن عند عالم اندزي هلال يسو استايت نو انغدي طيب من عظم خلقته تكون كما قلنا وهذا اعظم من جبريل هنا يتقس كلاتشو يا عرش يتشكم ملائكه كجبريل بسنت غزي يبلطال بغزفنت بتلقنت لكن من حيث الدرجه ببلطت جن سيدنا جبريل افضل الملائكه بل هو سيد الملائكه بل هو يا ملائكوتشو علقا سيدنا جبريل له. طيب من هو سيدنا جبريل هذا؟ هو رسول الله الى الملائكه لملائكته يتلاكه ملائكه نو سيدنا جبريل وهو السفير بين الله وبين الانبياء دمو تلقو امباسادر نو ود نبيوت 124000 نبيوت يتلاكو 314 رسولوت يتلاكو አምባሳደር ሆኖ መልእክት የሚያደርስ የነበረው ያለምም አሁን ካለ ሰይድና ጅብሪል ነው። እንግዲህ ሰይድና ጅብሪል ይህ ነው የበለጠ መላእካ سيد الملائكه السنو طيب ملائكوቹ እነማን ይባላሉ? እንዴ ስንት ብለህ ነው የምታውቀው? አሁን ስንት ብለህ ነው ስም የምታውቀው? አላህ ግን يا 11 ملائكه سمعتشو نغرن 11 ملائكاوچ ما وقعتشو واجب نو مكنياتهم الايمان بالملائكه مالت عنده ايمان مسسسه سلهونه سله ملائكه ما وق والله العظيم هون هيدوستي باوروبا امريكا منا من منا من منا من دين يلاتشو وي مسلم تبلو منم اوقات يلاتشو سله ملائكه تنتنه نغرن بلو قنطات يمسطسوا اتاغني የሉም እንኳን በመላእካ በሰው ደረጃም የለም ሰው አሁን በገንዘብ በአዱንያ በሴት በኳስ በምን በምን ምን ያለው ሰው የለም በዚህ እሺ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያሳወቀን 11 መላእካዎች አንዱ ጅብሪል ነው ስራው ሙወከል ቢልወሂ ወሂ የሚያደርስ ነው ሁለተኛው መላእካ ሚካኤል ነው ሙወከል ቢልመጠር ወነባት ዝናብ የሚያዘንብና እህል የሚያበቅል ኃላፊነት የተሸከመው ሚካኤል ነው። ሶስተኛው እስራፊል ነው هو موكل بالنفخ في الصور ያው ጥሩምባው ሰዎቹ ሲሞቱ ጥሩምባው የሚነፋ እሱ ነው። አራተኛው ማልክ ነው ይሄ ደግሞ የጀሃነም ጠባቂ በጀሃነም ያሉ 9 ትላልቅ መላእክቶች የነሱ አለቃ ነው። 9 ሊሆኑ ይችላሉ 9 መስመር ሊሆኑ ይችላሉ المهم يا ملائكه جهنم تلقوا زبنيانا طباقي مالك نو رضوان يا جنان خازن جنة شي يا جنة انت نو طيب ام انزي امستناچو ስድስትና ስድስተኛና ሰባተኛ ሙንከር ወነኪር ነኪር በሐዲስ አልመጣም ግን উম্মት መሐመድ በሙሉ የተስማሙበት ሙንከር ወነኪር ሁለት መላእካ ናቸው በቀብር መጀመሪያም ያገኙህ እነሱ ናቸው ማን ረቡክ ማን ነብዩክ ወማ هو الاسلام يعني من ما دينك ብለው የሚጠይቁ ሙንከር ወነኪር ይባላሉ እነዚህ ሰባት ናቸው አይደለም እሺ ስምንተኛው እና ዘጠነኛው ሃሩት ወማሩት ይባላሉ ሃሩት ወማሩት እነዚህ ለፊትና የተላኩ ናቸው በሱረት አልበቀራ የተጠቀሱ ናቸው ዘጠኝ እንግዲህ 11 አይደሉም እኔ በቁጥር ተሳስቻለሁ እነዚህ ዘጠኝ ናቸው ሃሩት ወማሩት ሁለት መላእክት ናቸው ስምንተኛና ዘጠነኛ አስረኛና አስራ አንደኛ ረቂብ ወአቲድ በሁለት ከሻችን ያሉ አንዱ ጥሩ የሚጽፈው አንዱ መጥፎ የሚጽፈው ረቂብ ወአቲድ ይባላሉ ስንት ሆኑ 11 12ኛው ሐመለተ አልዓርሽ አርሽን የተሸከሙ አራት ወይም ስምንት ናቸው 13ኛው መለክ አልሞት መላእካ ሩሃችን የሚወስደው እሱ ብቻ ነው ስራው የሰው ልጅ የእንስሳ ሩህ የሚቀብደው የሚወስደው እሱ ነው እነዚህ መላእካዎች 13 መላእካዎች ወይም 14 መላእካዎች አላህ አሳወቀን ሌሎቹ ግን አናቃቸው እሺ طيب اذا اردنا ان نعرف عن الملائكه سلا ملائكه لما وقت فلقه عند حديث اللي يعيش حديث السن بنانب سلا ملائكه عند وري ستونال منالو عن عائشه رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكه من نور نبياتش اندزي قالوا ملائكه بمولو كبرهان تسرو تفطروا قالوا وخلق الجان جنوش دمو من مارج من نار كأسات تخلقوا له وخلق ابن آدم يسولي جس مما وصف لكم سبحان الله نبياتشن مني يلالو بزوق زي مني يلال الزيقن كزاك تقلس اللاتشو يعني مني مالس فرم وخلق آدم نعم مما وصف لكم اشي اهون ملائكوچ سنت ናቸው ወንድሞች መጀመሪያ ምን አልኩት የመላእካ ቁመት سنت ነው ብለን አሞራችን ስለማይሸከመው በሌላ ምሳሌ ሰጡ ነቢያችን ከጀረው እስከ ተከሻው 700 አመት ያጋለብክ በፈረስ ወይም ይሮጥክ የምትሄድበት ነው ብለው በዚህ ብትገምት የመላእካው ቁመት ልታቋት ትችልምና እረፍ ዝም ብለ እረፍ ኦኬ አሁን ደሞ የመላእክቶቹ ብዛት ስንት ናቸው ኮምፒውተራችን ብቻ ሳይሆን በአለም ያሉ ኮምፒውተሮች በሙሉ والله اقول لكم صراحه በአለም ያሉ ኮምፒውተሮች ስንት ቢሊዮን ይሆናሉ አሁን ሁሉም አምጡት የነሱን 10 ጊዜ ኮምፒውተር ይሰራ አሁን በሱቆች ያሉ በሙሉ ኮምፒውተሮች ይምጡ የመላእክት ቁጥር እዛ አስገቡትና እዛ ሰይቭ አርጉት አይዘው ግን ምልክት ሰጠን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ قال النبي صلى الله عليه وسلم اسري بي يعني ወደ ኢስራእና ወደ ሚዕራጅ ወሰደን ጅብሪል አሉ ثم رفع للبيت المعمور በሰባተኛው ሰማይ ከደረስኩ በኋላ አንድ እኮ መስጂድ እኮ ነው ተበልከቱ መስጂድ ነው መስጂድ መላእክቶች የሚሰግዱበት መስጂድ ነው አንድ መስጂድ እዛ አገኘሁ አለ አሉ ነቢያችን መስጂዱ ልክ በካዕባ ላይ ነው የተሰራው ያኒ በሰባተኛው ሰማይ ሆኖ እዛ ሆነ ገመድ ብትለቅ ወደ ካዕባ ነው የሚወርደው ያኒ ቀጥ ብሎ ወደ ካዕባ ነው አንድ መስጂድ አሳየን ጅብሪል አለ كذا طيقت فقلت يا جبريل ما هذا قال انت كعبه الله ادلم بمريت او يدمو ملائكه كعبه نو اهون وندموش ان نغير لطيقاچو كعبه كمريتوا بمولو ስንት ፐርሰንት ሆናለች? ጥያቄ ነው ወንድሞች። ካዕባ ለምሳሌ ካዕባ እንበል 4 ሜትር ባይ 4 ሜትር ትሆናለች። ሌትስ ሴ ነጎል 7 8 10 10 ሜትር በ 10 ሜትር ስኩዌር ነች እንበል። ከመሬቷ ስኬል ብናወጣ ስንት ፐርሰንት ትሆናለች? እሷ ሊገመት ይችላል ወንድሞች? ካዕባዋ ከመሬት ጋር ምንም በቃ ጥሩ ነው። አሁን ማን ነው ሙስባ ምንም ማለት እሱ ነው እንግዲህ እንትኑ ሌላ እናቆ አንችልም። ኦኬ طيب ካዕባ በሰማይ ያለው በሱ ገምቱትና ከዛ በኋላ መላእክቶቹ ምን እንዳሉ ልታውቁ። ነቢያችን ምን አሉ? ያ ጅብሪል ማ ሃዛ ቢስጠይቆ قال هذا بيت المعمور يدخله كل يوم 70 الف ملك اذا خرجوا منهم لم يعد منهم احد. ሁለት በር አለው ይህ መስጊድ። በየቀኑ 70 ሺ መላእካ ይገባሉ ኢባዳ አድርገው በዛ በሁለተኛው በር ይወጣሉ። ነገ እነዚህ አይመለሱም። ሌላ 70 ሺ ይመጣሉ ይገባሉ ወጥተው አይመለሱም ሌላ ይመጣሉ። طيب بيت المعمور ከተገነባ ስንት ሚሊዮን አመት ሆኖታል? سبحان الله. طيب بيت المعمور هذا عند بيتنا وبسبعተኛው ሰማይ ሰባተኛው ሰማይ አንድ ቤት ነው? አው ሰባተኛ ሰማይ ራሱ ስፋቱ ምን ይሆናል? በዛ ስንት መለክ አሉ? በል ነቢያችን ያሉት ተመልከቱ። እንግዲህ የመላእክቶቹ ቁጥር ለማወቅ ከፈለጋችሁ እንደማትችሉት እንደማንችለው መጀመሪያ በመስጊዱ የሚገቡ በየቀኑ 70 ሺህ የገቡ ይወጣሉ አይመለሱም። ቤተል ይሄ መስጊድ በሰማይ ያለው መስጊድ ከተሰራ ስንት አመት ሆኖታል? millions of እንትን አይደለም? طيب بل باچሩ ነቢያችን ምን አሉ? አንድ ቀን ቆጭ ብለው ከሰሃባዎች እኮ ነው ነቢያችን የሚሰሙት ሰሃባዎቹ አይሰሙትም። لان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بسمع النبوه والرساله ጆራቸው እንደ ጆራችን አይደለም። ምን አሉ? اطت السماء وحق لها ان تطط قالوا اي سبات سماي قططططط بلالچ አሉ። ምን ነው ክብደት ጭነት ስለበዛባት ሰባት ሰማይ ጭነት በዛባት? አው ምንድነው ረሱል ሰለላም قال اطت السماء فحق لها ان تط ما من موضع اربع اصابع الا وفيه ملك ساجدا او راكعا او قائما. يا ارات تطات እንኳን መስቀመጫ ቦታ የለም በሙሉ በመላእካ ጥቅጥቅ ብሎ በመላእካ ይዞታላሉ። لذلك سبات سماي تلقنتاچو ما يتتوق اتتتتت بلو بقى ليودقوا ليسبابروا فلقوا معناتنو. اذا الملائكه كثير بلن قچ نبل كذا بحالا اناقم دمو بذاتاچو يهي كهونه تلقنتاچو دمو اهون يالكواچو كجرو اسك تكشاو ي700 عامت رقت كهونه من اينت فطرتوش الناس دمو يميغرماچو انيا چملاقا አንድ ረጂም የተባለ ሰው 2 ሜትር ነው የሚሆነው አይደለም እንዴ? ከዚህ በላይ ይህ ዝብሎ የሚከበር ትዕቢት የሚይዘው በሆዱ ሰገራ ተሸክሞ ሲሞት ግማታም ሲወለድ ያው ከዛ ከስፐርም የተወለደው እና አጭር ፍጥረት የሰውየው ከአላህ ጋር ትዕቢት የሚያደርገው እነዚህ መላእክቶች ብዛታቸውና ቁመታቸው ግዝፍነታቸው ይህን የማይባል هم يعبدون الله ليلا ونهارا. نبياتشن دالوت بسما يالو ملائكة لا تجد موضع اربع اسابع يارات تات بوتا يلم كل ملائكة منهم ساجدين منهم راكعين منهم قائمين منهم مسبحين مهللين مكبرين نزينا تشون قدي نا انتن داي مسل هو اندم يعني تأبيتهونا الله انت باتتقزاو يمي قزوت فطرتوش اللو مالتنو. طيب لا يمكن لبشر رؤيتهم يسولج ملائكا لمايت قوى اللوم بصورتهم الحقيقية الله بفترشو ان كان ملائكا جن لمايت اتشلم او ايناتشن جن لمايت اتشلم ان كان ملائكا. طيب يقول افتات تراتشو አይናችን ሊሸከመው ስለማይችል ነው የማናያቸው ويمكن رؤيتهم فقط في حالة تمثيلية او تمثلهم يعني باندان بكرس يتايالو لمثال جبريل جبريل عليه السلام صحابوچو يايوت نبر سيايوت جن سو مسلو نو ميمطاو يميمطابت سو دومو ضحية الكلبي يبالال بمكة ينبرو ضحية الكلبي بتام هندسامي هوني بملكو سو ياسدنق ضحية الكلبي يبالو يسو وبت يزو يسو قرص ارغو نتش فرس نو جبريل نتش فرس يزو نتش لبس لبسو لبسو يعني انتونو دومو ጠጉሩ የራስ ጠጉር ነው ጥቁር ነው እሱ ቀይ ነው ልብሱ ነጭ ነው ሐዲስ اول ሐዲስ አታቁም እንደ ትልቁ ሐዲስ انما الاعمال بالنيات የሚለው ከዛ ቀጥሎ ያለው ጅብሪል መጥቶ ሰሃባዎችን ሲያስተምር መል ኢስላም ነቢያችን መልሳሉ መል ኢማን ነቢያችን መልሳሉ መል ኢህሳን ነቢያችን መልሳሉ ጠይቆ ይሄን ነገር ሄደ ጅብሪል علوقوا منتنو ان صحاباتو فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر قلت نعم اتعرف من هذا هنا اون متى استمراتو والله ما ندري عليه هذا عليه اثر ليس له اثر السفر يعني تسافرين دانلو ما شاء الله صغرو طقور نو نج لبسن يلبسو شباب نو بتاوبت يالو جبريل نو قالو نبياتكم منالو يا عمر جبريل نو اتاكم ليعلمكم امور دينكم على قالوت سو هو متامات طيب وما راه جبريل ياي بزي امه محمد عند فطره يلم بحقيقه يعني الا النبي صلى الله عليه وسلم نبياتكم هلت غزي ايوت انديت ايوت عيناتكم عند عيناتكم ادلم وي لك نو عند عيناتكم نو ለዚህ ነው ሁሉ ጊዜ እንመላቹ ነቢያችን ሳሰለም እንደኛ ሰው ፍጥረት ናቸው ላኪን ለየት ያለ ኦርጋኒክ እንትናላቸው ያኒ ቦዲያቸው ውስጣቸው ምናቸው እንደኛ አይደሉም ወንድሞች የ40 ግመል ኃይል የተሰጣቸው ናቸው ከሴት ጅማዕ ሲያደርጉ እንትን የሰጣቸው ኃይል የሰጣቸው ነው አላህ ሱብሃነ ተዓላ ስለዚህ አሁን ደሞ ምንድነው ምለው نبياتي صلى الله عليه وسلم ايوت كيف ايوت هلت غزي ايوت الله نجرن انقدي بالقران يقول سبحانه وتعالى ولقد راه بالافق المبين نبياتي صلى الله عليه وسلم بلاي هونو بسماي هونو انتنو ايوت معناتنو عند غزي بغار حراء هذه بمكه اللواشه اذا هونو ايوت اغرو بمريت راسو بسماي 600 كنف يا مري يا سماين اقطاچا بمولو غاردو سلايوت فرونا ودقو يتنقطقطو ود خديجه هيدو ايه عندኛው ነው ሁለተኛ ጊዜ يقول سبحانه وتعالى ولقد رااه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه المأوى نبياچን بسدره المنتهى جبريل يزو زاهدو ሲሸኛቸው ልክ የተፈጠረበት ቅርጽ አመጣና ነቢያችን ሳሰለም አዩት وهذه النزيه ሁለት አያ ስለ ጅብሪል ለወረዱ ደሞ በሙሉ ሐዲስ ሰሂሆች ናቸው طيب ورد في صحيح مسلم بصحيح مسلم انتو حديث يمطاو يقول ان عائشه سالت الرسول عن هاتين الايتين አሁን ያቀረሁዋቸው ወለቀድ رآه بالأفق المبين አንደኛው አያ ሁለተኛ ወለቀድ رآه نزلة أخرى እነዚህ ሁለት አያ አኢሻ ጠየቀች ምንድናቸው ብላ ጠየቀች فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو جبريل رآه ማለት ኮለ ጅብሪል ምን ነው ጅብሪል ሁለት ጊዜ አይቻለሁ ብሎ ነገሯት لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين قلت جزي بتشانو جبريل يا يهوت بلو نغروات معناتنو طيب كذا قلتلو وليست الملائكه اناث كما تدعي مشركو قريش يا قريش مشركوش ملائكوك كو يسيد سيت لجناتشو يلو نبر سيتوش لجناتشو بلو ملائك انتنو فيميل ناتشو بلو انتن يلو نبر يمكة قريشوش. ولكن الله سبحانه وتعالى من عليه وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. سبحان الله ان زي قريشوش ملائكوك كو سيتوش ناتشو يميلوت هؤلاء ملائكة الرحمن يا الله تججي وجهي هنو وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا سيتوشنا تشوالو أشهدوا خلقهم بكوشن مارك أشهدوا خلقهم ملائكة سفتر نبروا نزلنا أبو جهل نزل قماتا مشركوشي هنو نبروا إن ملائكة سفتر أشهدوا خلقهم بلو يبلستي ستكتب شهادتهم ويسألون أهون يميلت نجر نجل التأيق بتنو يبلو سيت يلواتشو مني بلاتشو مني بلاتشو لكن نجل التأيقونه إلى الله سبحانه وتعالى. طيب كذا قلتلو الإيمان بالملائكة والنمج هو ركن من أركان الإسلام. أوكي من أركان الإيمان ركن من أركان الإيمان ولا يصح إيمان العبد حتى يقر به بملائكة شيء ما من سو إسلام نج مالت أي بكم بيسجدم بيسأمم حج بيهدم بعبادة أجرنا أجرن بقرارتهم بملائكة ما من سو هذا إنسان كافر مشرك إيمان اللو فيؤمنوا بوجودهم بمندنا منعونه مجمرة ملائكة دالو ما من اللبن ويؤمنوا بما ورد في القرآن الكريم بقرآن سلم ملائكة ورد هل ما من اللبن عباد الرحمن نعم عباد الرحمن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما نعم يتهزوا زيادة قالوا مع سيادة رقم نعم بزهنا من اللن كن فعل لا تشو آو كن فعل لا تشو قرآن بلونا والسبياتين يمت أوريد أمو هل ما من اللبن سلزي سلم ملائكة يهنقر كالكبوها لا أهن ودي سورة النازعات النهيد والنازعات غرقا والناشطات نشطا إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بدأ هذه السورة بالقسم ما هلا نو ما هلا يعني من جنو تملال الله سبحانه وتعالى إيا ما لنو بمن جنو ميلو يبزي أرات أينت ملائكة وش يملال عندن يو والنازعات غرقا النزي ملائكة وش سراتشو يتوسننو من دنو يكافروش روح يمي وستوناتشو النزي نازعات مالت يعني بحيل روح نتقو يمي وست مالتنو والنازعات غرقا كملك الموت يعني قون لقون المتو يكافر بيتشا يمي وستو ملائكة وش نازعات بلالو حفظوا أتشوان دموش الله ينجينا منهم الله كان نسو بلاء الله يتأبكا والنازعات غرقا كلفهم الله تعالى في النزع الحسي يمي السماء مي بتقام بين يالو أو ساسد اندي أدرقو الله عزز أتشو نزع مالت وان دموش نزع مالت عند كعند نجر بحيل سبه سبره مناطق سنتن تقطق ارغه ستوسدو نو لمثال الله بالقران من لال ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين موسى اجو كترغو اوطاونا كذا اجو نچ هنا يلالو يلال الله سبحانه وتعالى وقوله سبحانه وتعالى في النزع ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين جناك مقباتها تشوبة فيت بلبات تشو ينبرو تلات شاف وكوكر تأب منامن وشت مناقر هلو كلبات تشو منتك أن أوت أنو إلال. إذن والمعنى الملائكة الذين ينزعون أرواح الكافرين من بلالو نازعات غرقا ما لدمو بمزعان إغراقا في الشيء بحيل بين يلو أو ساسد سوى استراتشو غرقا المبالغة فيه والوصول به إلى النهاية እስከ መጨረሻ ድረስ መንጥቆ ቀስ አርጎ አይደለም የሚወስደው የካፊር ሩህ ሲወስድ በቃ ወዲን ምን ልበላችሁ በቃ ቀስ ብሎ የሳቤ የመነጨ ያሰቃየ ነው የሚወስደው كما قال سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بالقران جلص لنا كوي كافر روح سيوسد يقول سبحانه وتعالى ولو ترى اي محمد اي ابو انيس اي ابراهيم سراج اي ام سهام بتايو نرو يا كافر روح سيوسد بتايو اتشلتم نبر يكنت رزيسيت بتام تنو ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم جربات شو يمتو فتات شو بتفية ستو وذوقوا عذاب الحريق أهن إسات تكاكلو إسات تكاكلو يتأبك أتشنو نووتو إلال روحن أو تأيلال يعني تروح توت أبلو انتن إلال اسمعوا ماذا يقول الملائكة للكافر سبحان الله እኔ እውነት ነው خبرو ወሬው ከቁርአን ሲመጣ እኮ እንዴት ቆዳህን መለስለስ አለበት ከቁርአን ስለሆነ ሁለተኛ خبر ሁለተኛ ወሬ ስለሆነ ከኻሊቁ ስለሆነ ማለት ነው ምን ይላል አላህ Subhanahu Ta'ala ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت عند كافر بكفرو سيموت روحو ستوت بتايلال وباسطو ايديهم ملائكوتشو اجاتشو زرقتو من الالو اخرجوا انفسكم انت ميت كافر روحن اوتا الال اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون نا اوتا بلو منزقوم اندزي اوطالو روحون يمتو يطفو ببوكس يال بطفي يالن يمتواچو روحاچو اوطالو روحو كوطا بحالا من يلوت الملائكوچو قتلو يالو ايا ولقد جئتمونا فرادا انت بيلغت يهنو بيلينس اوف دولارز چمره چمامره ساتامن بكفره متعال يتال ليهلو جنزب ولقد جئتمونا فرادا بيتشهن بزتعين متر تتاكل له متا ولقد جئتمونا فرادا ايان داندسو ليه بيتشاو يهدالو كما خلقناكم اول مرة مجمرا كناتا تشهدسان ستواتو بيتشهن وطا اهون ودك قبل ستقبا بيتشهن تقبال له وتركتم ما خولناكم امام هنا سيسجدوا بتشاچون سيسجدوا كان قراءته مفصله نبياتين اقراراتهم مفصل نبر من مفصل لمثال يجنا نجر سيقروا جنان يطيقالو يجهنم نجر سيتكس اعوذ بالله لا بلباچو ين بملاساچو انذي ينذي سوچ يكافروا روح سيوطا سيوطا يميغلص ايا سيقروا يا ربي يا ربي كذه نجا وطان يلالو إذن والنازعات مالتهن والنازعات غرقا أهن يسمى تشوتن وقال مقاتل مقاتل ينبالو تلكم فسر من عليه ملك الموت نازعات مالت ملك الموت وأعوانه روح موسد ملك الموت ينبالو النا يسور الداتوج ينزعون أرواح الكفار كما ينزع السفود الكثير الشعب الكثير الشعب يعني بقامتو واندموش بق بزوز اقوري اللات امت انا اشوه اشوه هم ما هونو كتال ودوست اسقباو ادل ادل اشوه اشوه نيا اشوه شعان الوالن باتكر نيا اشوه شعان مالت يه بقودا قبتو وين بات اقور قبتو كزالة مليت بات امياك اتو اشوه هالي اقور اللادل اشوه الشهر بهولتم يشوهنا يهن صغر بدن دبالقونا كذا ايش انتن اللي يوطا يتشلم يشوهو وطا بتلو صغرو يزه نو ميوطاو يا كافر روح دومو وجي بتلات منز منز ቆርጣ ቆራርጣ ምናምን ነው የምትወጣው مقاتل من عليه ملك الموت هو نازعات له واعوان زعون ارواح الكفار كما ينزع السفود الكثير الشعب يعني ينتنو يبق صقر مالت نو من الصوف المبتل بوهاس تتلقلقونا يشوه منا من سيغبابت انديت يوطال ايوطام فتخرج نفسه بزي عينت نو يميوط عليه قال ابن مسعود عبد الله قالوا ينزعها ملك الموت واعوانه من تحت كل شعره ومن تحت كل ظفر واصول القدمين رحوس توطاله كطفر وسط تمنزعت وطال كصغر كسر يصغر سر مسرت كذا نو متوطا روحنا سونته بمولون ميسق ايو كافيرو يهن معنات نو والنازعات غرقا جبان وندموش ወደ ሁለተኛ ነሂድ ወናሽጣቲ ነሽጠን ልክ የነሱ አንጻራቸው እነዚህ መላእካ ናቸው የሙእሚኖች ሩህ ብቻ ነውስሉ اللهم يا ربي እነዚህ መላእኮች ሩህ ይውሰዱ በሉ እነዚህ መላእኮች የኔን ሩህ ይውሰዱ ቁሉ አሚን ወንድሞች ወናሽጣቲ ነሽጠን المقصود به طائفة اخرى من الملائكة والناشطات من النشط وهو السرعه في العمل ان انقديه يا كافروش اسبلو يمططو يقررطو ياسقاينو ميوسدوت يا مؤمنو غير within 1 second شرق بلا بطعم نو متوطاو طعم اهون عند سو سياكه من يطمحال وندموچ يقودا انتن سياكه اندزي دس يلحال ادلم لك اندزي نو ቀዝቀዛ ውሃና ቀዝቀዛ ወተት ስትጠጣ ደስ ይልሃል እንደዚህ ነው ወናሽጣቲ ነሽጠን من النشط وهو السرعه في العمل والخفه في اخذ الشيء قص ሳይሆን ቶሎ ሲወጣና ልክ እንደንተን አሉ علماءዎቹ ምን አሉ አንድ ግርባ አለ ውሃ የሚዝ ቆዳ አለ አይደለም ውሃ ምን ሞላው ቆዳ አለ እና እንትኑ አፉ ወደ ታች አርገውና طب طب طب بلال وهاو رؤوس توت اندزي نو ايتاوق مالو يقول النبي صلى الله عليه وسلم شهيد انكونالو شهيد بسيف انغتو ميقرط شهيد لك يسيفو ممتاتالو اند غرسه النمل نو يسمعوا عليه غندان اند ندفچو اهون غندان متا تنش كتش ستارغه يسو عينت نو يسمعوا شهيدالو ليش والناشطات نشطا دس يعني لمثال وندموش اهون عند سام شنتي يتوتر سو وين بتام سغرا يتوتر سو يعني دبليو سي وش تغبطو شنتو سيشنا يمسماو طعمنو هاو طعمنو بتام دس يلوان اهون دمو لك نبياچن منالو بسيف سيمتا شهيدو لك عند قدا سياك دس ندميله ويم دمو غندان متا تنش كتش ستارغه اندزي نو ميسماوالو سوچو گ من يلالو بسيف تقطقطكو جروكو قرطو انغتوكو تسبره منامن يلالو شهيد كهونه لك بزي عينت نو ميسماوالو طيب وما ياخذون روح المؤمن دمو ميگرماچ نغر اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم يا رب يا رب يا رب يا رب مليون مره يا رب ندزي حدرقلن لهلاچن منالو لا ياخذ روح المؤمن الا ان يسلم عليه اولا نرجنا زاري لتموت نچ لك بارس ساعات ملائكاو يمطانا السلام عليك يا ولي الله يا نرجنا السلام عليك يلواتال وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تلالچ انتانو ادمي سلالقه يانچن روحن نوستنو اقسم بالله يا رب يا رب والله يا اخوه سماينا مريت يفطروا جيتا بسونو مملو يالله حق مهونو مي نغر نجه كنغوديا متو بايمان كموتك سلام عليكم ورحمه زاري موت سو يلمو ندموچ تنانتنا كتنانتنا بفيت بزي سامت بزي وري موته بزوراچو يمناقاچو يمناقاچو بمولو بايمان كموتو السلام عليك يا رسول يا ولي الله إلال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تلاتشوالنا አሁን የመጣሁት ያንተ ሩህ ለመውሰድ ነው ሱብሃንአላህ اسمعوا القران ايه اهون مقراو ايا اكثر المفسرون منالو عند محتضر روحو ستوطا مؤمن يميبال نوالو يقول سبحانه وتعالى نعم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابل الجنه التي كنتم توعدون مجمع راكونو روح انت روح سيوتا سلام عليكم بلو ملائكه يوردالو عليك ان الذين قالوا ربنا الله الله ربي محمد نبي اسلام ديني بلو يا الله ان منجد تكتلو هدي كذا دمو ثم استقاموا منجدون يزي هدي تتنزل عليهم الملائكه انذي ملائكه الموت ناتشو الا تخافوا ابشروا اتفروا ولا تحزنوا بل لفوا بالدنيا سلفاتكم دم يا سلفاتكم اتزنوا لو ودفيتم اتفروا وابشروا بالجنه يمطبقاتكم يالو جنانه ونا التي كنتم توعدون وعد وعد اهو نتمرن وعد يهنو الله قال يجبلاتكم جنه اهو يولاتكم يهداتكم نو نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون الى الله اكثر المفسرين قالوا هذه الايه نزلت للاموات اي ان الذين قالوا ربنا الله باعتقاد ثم استقاموا على طاعته في جميع الاحوال تتنزل عليهم من ربهم الملائكه لتقول لهم في ساعه الاحتضار وعند مفارقه الدنيا وفي كل حال من احوالهم لا تخافوا ايها المؤمنون الصادقون مما انتم قادمون عليه من المستقبل فهو الجنه يمتهدبت جنه لو وابشروا عما قريب بالجنه التي كنتم توعدون الى الله قال القرطبي القرطبي واحد من كبار المفسرين من عليه لا يقبض الملك روح المؤمن الا ان يقول السلام عليك يا ولي الله يهن كلاله روح اي وسد ماله سبحان الله العظيم يا دمصاچن يسمع نجد تموت بزيه تودالله ملائكه الرحمن متو السلام عليك ورحمه الله بلو لوسدو توسنوا لنا اهون بتموت دسايله والله من لبله انجدي اهون يا اهون كاهونو قرب يالو كونم اني اتبقالو عند صحابي من ادرجه عند صحابي بغزوه بدر نبياچ صلى الله عليه وسلم طورنته سيستكاكلو يوتادروچون صفنا مسمرون سيستكاكلو من قالو نبياچن من قتل في هذه المعركه بالزي معركه بالزي طورنته يموتالو خالصا لوجه الله لا الله بلو يموت بالزي معركه بالزي طورنته دخل الجنه كان واحد اسمه عمير بن الحمام مت انا ود نبياچن قرب له نبياچن قالوا نعم دغم لي هنا يالكو نعم بالزيت غزوه بدر نو انجدي غزوه بدر تلقوا غزوه نو بالزيت قرنت لله بلو باخلاص يتجدل جنه نو ميغباو له الله قالوت باجو هلت سوس تمر نبروا تمرون يبلا نبرنا من عليه انها لحياه طويله انذي ولت تمر اسكم بلا رجم حوت نو ولت تمر مبلا سنت دقيقه يوصل وندموت سنت 20 seconds 30 1 minute يوصل 1 minute يچ 1 minute بتام رجم ادمي نو بلو تمرون طال ارغو لطرنت جبانا تجدلنا موته سبحان الله العظيم اسكزي درس يغمتت نبر صحابه اهون دمو نبياش القرطبي من عليه لا يقبض الملك روح المؤمن الا ان يقول السلام عليك يا ولي الله خلاص اذا والناشطات نشطا ملائكتو يمؤمن روح بتشام يوسدو سيوسدو دمو السلام عليكم بلو حرير كجنه حرير امطتو حرير شتاو مسكنو جنا كزي 100 كيلومتر رقه نو مشتهو حريرو روحن قس ارغو ادلم يموس يعني بسلام يوسوتنا الزحاري راس قمطو ولا سماي يزوت هلال معناتنو سبحان الله. طيب وعن ابن عباس نعم عن ابن عباس هي نفس المؤمن تنشط للخروج عند الموت لما يرى من الكرامة لأنه تعرض عليه الجنة كما موتوا بفيت يا جنة برس لم ياسايوت بدس تايفن التزال بتأم دسي لوالنا روحون داوم كجسدو روح سيوتو سياسوتو أيتاوكوم. طيب ثم يقولون الملائكة الذين ينشطون ويسرعون إلى إسراعا شديدا لقبض أرواح المؤمنين بخفة وسهولة ويقول لهم على سبيل البشارة مجرش روح سيوسد من يبال المؤمن تاكلاج يا الله كلاجنا من ناقات آيالج كسرقوا روحون بحرير أسكمتوا تمركتو كان يقع أكت لارق نقلي أكت يا ملائكون أكت لارق روحوك أبو أنيس وصدت أبو أنيس السلام عليك ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله نقلي دقيقة وسلال لك كرتار قلن أهون روح لموت أتني وصدنو يمتانو الشي وصدت يلا انبياء يلم مؤمن انبياء يلم مكناتهم بفيتو جنة يايانو كذو هلا روحون كسرقوا وصدتنا حرير يسكمتوال روحو بحرير لا يسكمتواتال አሁን ነጨው ከአቡ አኒስ አይደለም ንግግራቸው ከሩሁ ጋር ይሆናል ከሩሁ ጋር ይነጋገሩ ና ምን ይላሉ ያ አይቱ ሀነፍሱ المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يعني روحو سيوسدت مجمرة ወደ ሰማይ ትሄድና ከዛ በኋላ ተመልሳ ሰውየው ሲቀበር ተመልሳ ወደ ጀሰዱ ትገባለች لما تأيك مالتنو كتتأيك أبوها لا تياك أو كلف أبوها لا تنيا يبالال بقبري تنيا روحو بسماي السو بمدري تنيتو كياما كان سيدرس هلتم يبقنا نيالو هلتم من مال روحونا جسدو كني قال لا شوان دموش عند سو سيك أبر روحو يلتشم بحرير تشكمو ودى سماي وسدواتال الله يتندم ياسكمت أتسنم ياكو جسدو ويو ودا افر يكبرال بافر يدمدمال يدبدبال ادلم اهون روحو تملسالچ يتنسال سويو ودياونو نو مينساو من ربك من نبيك ما اسلام تطيقو كلفه بحالا كذا بحالا تنيا نم نومه العروس يلوتال مشرا اندميتنياو اديس مشرا يا غبا كميستو غا غنونيت ارغو ركتو اندميتنيا تنيا يلوتال يتنيال بقبره هونو بزو نعمه بزو يا جنة نعمه الله بزو يميبلا يمتطا برو يكفتلتا لي جنة تنفاسو منامنو يعني شتو كله نغير يا جنة يمطالتال بوتاو دومو يايال يرى مقعده في الجنة المؤمن ويرى مقعده في النار الكافر بوتاه ينو يبالال سبحان الله يا جماعة اهون اني ودا امريكا بمتا نا ابو اني سيقبلني نا كايرپورت وسدو 5 ستار هوتيل وسدنيال اذا 5 ستار هوتيل وسدو يه كفله نو اهون كن انهدنا ابيتاچن مسابلتن غادنيوچاچن يانت تماريوچ كله زيارة ادرغه منيته يه نو بلو ينين روم ياساينيال ادلم يا مؤمنو گداي لك اندزيه نو يه ያንተ ቦታ በጀና ነውና እየው ከዛ ይመጣልሃል ንዕማ በቀብር አላህ በሚያውቀው ንዕማ በቀብር አለ يقول النبي صلى الله عليه وسلم القبر اما جنه روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار خلاص اذا والناشطات نشطا ወደ ሶስተኛ እንሂድ والسابحات سبحا نزيد ደሞ ሌላ አይነት መላእክት ናቸው هذا القسم الثالث سوستنيا وما ألا نويه نقر هو بالملائكة السياحين نزيد أمو للا سرال لاتشو بهواهو سيزورو بكنفاتشو سيبرونو لاتشو نزي للا سرال لاتشو من يادر قالو بسماينا بمريت يالله هنيتا بمولو ما استنادرنا شون الزي يقول بين السماء والأرض تنطلق بسرعة لتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى الله عزيزة شوبزونا قرال لي شركة إقلي شفنات إقلي كوكب يعني أوردات إقلي انتن منامن بلو بسماينا بمريت يالله تلوكو سرا يميسرو النزينات شو طيب يقول التسبيح وتحميد وتكبير وتقديس يهدو يبرروا بافاتشو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إيالو بزيح هواهو إنيا بزيح نفرس يميروت ويمرارات وناتشو من يادر قالو يقول أسحات المترددات في الهواء صعودا ونزولا سباحا وقال صلى الله عليه وسلم إن لمثال كنزيه نبيات جنيت أقصوا للنقراتشو بزي بهوا هو يمهدو مراراتو بزو سرع الله شو إن يامان ناكو قن كسرع شو أندو من هلو نبياتشن إن لله ملائكة سياحا نعم أو سياحين فإذا رأوا حلق الذكر يعني باند مسجد وين باند بوتات تسبسبو سوچ قرآن يميقرو ذكر يميادرقو حديث يميمارو كايو أنا أقول تقلع شو من دنو اللهم اجعلنا منهم من دنو من سرايا لنوا هنا والدوج زفاني يستمر كواتشنو لا سكستا يستمر كواتشنو لا ذكرنا قرآننا تحفيز يتمارنو ملايكو شو يزورو يزورونا ذكر يالو قرآن تفسير يالو ويم حلقة العلم يالو سيايو من يالو قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هلموا إلى بغيتكم يمن فلقوا يمن فلقوا يعلنوكو أغنيا هلوم نتويت صفات صفال الزا يعني دب بلالو بزا بحلقة العلم بل لا حديث إن أنت تمرات شوالا ندموش ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا وحفتهم الملائكة إيش معنى هذه نزي ملائكة وش ناتشو بهواهو ميروتو مراراتو مجلس العلم كاغنيو يا يا تعالوا تعالوا تعالوا اغنينوا اغنينوا بلو بقايد انتني لالو يربربالو الزا اختلف المفسرون في تحديد معنى السابحات ان ابزانيو مفسروت يالو ان ذهنات شوالو دمو بزو حديث اللي نبيات صلى الله عليه وسلم بهواهو يميهدو ملائكوتشو انزي ميارغوالو انزي ميارغوالو بلو ننقرون اندو كنسو ان ذهنات شوالو حلق العلم بتشا حلق الذكر بتشا مفلقوا له طيب ان انت سمتاتشو البلفو ورنو اندزي سل القرآن ساستمر وسيد بن الحضير يمبالو بزابة قبي هونو قرآن يكرر دمنا الورد دمنا لك انداج جانت الله وردو كذا الحضير سيكرا يوردالو سياسكم يهدالو يارجالو ودلا يهدالو نزي ملائكوش نعبرو نبيات ملائك وهذا الحديث في البخاري ببخاري قال له تلقوا حديثي هنا طيب ومنهم من قال إنها النجوم السائرة قدي تككلن يو يهسي هون عندنا علماء شدمو من قالوا تكواكب تنو قالوا عندنا شدمو سابحات مالت يعني بوهاي مهدو مركبوش نالو بزونا قد تبلو لكن أكثر العلماء يلبت النزي ملائكة وش يعني بتأفراتشن يمراراتو يان دانو ملائكة يسوس رايزو يمهدنو ألو طيب كذا قلتنو فالسابقات سبقا نزي دومو ليلة ملائكة وش ناتشو نفس الشيء ملائكة وشو ليلة سرايا لاتشو يمراراتو مشكلات دمو ناتشو عندنا علماء شو دومو النزيه بتقرنت من هدو فرسوشنا تشوالو ولكن بزوء لما شو يلبت هم ملائكة للا اين السراء الله تشو سابقات سبقا يمبالو يمج الرشاو فالمدبرات امرا النزي دومو عمستنياو اينت ملائكة ناتشو من دلنا تشو النسو هذه الملائكة تدبر امور الكون بإذن ربها إنيا ما ناقو በዚህ መሬትና በሰማይ መካከል ከሰማይ በላይ ከመሬት በታች ብዙውን ለኛ የተደበቀ ብዙ ስራ አለ። እሱን የሚያስተዳድሩ ሙደብራት ይባላሉ። ወንድሞች አንተና እኔ ምንድነው የምናውቀው? መሬት እህል ታበቅላለች፣ ፍራፍሬ ታበቅላለች፣ አፈር አላት፣ ድንጋይ አላት፣ ባህር አሳዎች አሉ፣ ጨዋማ ውሃ አለው። በቃ ኮረብታ፣ ዳገት፣ ቁልቁለት፣ ሸለቆ፣ ወንዝ የነው የምናውቀው። እኛ የማናውቀው 99% የማናውቀው ፍጥረት አለ በሰማይ በመሬት በመካከላቸው። ስለ ከዋክብት፣ ስለ ጨረቃ፣ ስለ ፀሐይ፣ ስለ ጋላክሲ፣ ስለ ጠፈር ምናቀለኝና እነዚህን የሚያስተዳድሩ መላእክቶቹ ምን ይባላሉ? ፈልሙደብራት። ሙደብር ማለት አስተዳዳሪ ማለት ነው። ፈልሙደብራት አምራ يعني اللهن تلك فترة يميستدادرو دمو قالو اهون الله سبحانه وتعالى بنزيه امست عينت ملائكة وش مالي لمن دنو يمالو يهدو ما الله يدرقو لمن دنو مرسو لمسالي انتي والله العظيم تلاله قطة هلا چين يمناكو كذاب هلا عندنا قرالي نقرو من دنو والله العظيم ሚስቴ ጠልቃታለሁ ትላለህ። ስለዚህ የማልከው መልሱ ምንድነው? ሚስቴ እንደምትጠልቅ والله العظيم ነገ ብለከው ቆምክ ሰው ምንድነው የሚጠብቀው? አንድ ነገር ሊል ነው የሚጠብቀው። والله العظيم ነገ ገንዘቡን እከፍለዋለሁ። አሁን ደግሞ አላህ አምስት ትላልቅ መላእክት ማለና መጨረሻ ማለለ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة قالنا أردت آياتنا التا بتقام لبيا من كتك تقلت آياتنا شو إن الزيه لم يمت أوصى منتي هنا التفسير سكهندر سيالكوت باكينو إن شاء الله إن الزيه ملائكة وش بالنسوية مع الله سبحانه وتعالى تلك نقر لنقر سنفر لقنو إذن أهون يسكمكوت يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة بلن لما توصنيو ان جمرال ان شاء الله. إذن يعني درس بزي تناك قال ما يكون ان انت درسو مدقم بزو عاسفل لقم وندموش درسو باتشرو للدقم الشلال ويم انيب دس يميلين كومنت قل بدرسو مكنيات هادرقه ሌላ የሚያመረቅን ነገር ብታመጣና የሚያስቅ የሚያሳዝን የሚያሳስብ እንደዚህ አምጥተ ወይም የተከሰተ ነገር ወይም ደግሞ ምገርም ነገር ለምሳሌ መላእክቶቹ እንደዚህ መሆናቸው አናቅም ነበር ይላል አንዱ። ሁለት አናቅም ሁላችን ከጀረጉንዱ እስከ እንትኑ እስከ ተከሻው 700 አመት በፈረስ ያጋለፍክ ብትሄድ 700 እኮ ነው ወንድሞች፣ አመት እኮ ነው። ሰባት መቶ ሰዓት አይደለም አንዲት ፈረስ ያጋለበች ለሳ አንድ ሰዓት ብትሄድ ስንት ይሆናል? መላእክቶች እንደዚህ ናቸው? نعم እንደዚህ ናቸው። اذا ما يكون ان انت ወንድሞች بارك الله فيكم